لولا أن الفيل مقلوب اللسان لكان أنطق من كل طائر يتهيأ في لسانه كثير من الحروف المقطوعة المعروفة. ماذا؟ والقطى من الطير يتهيأ من أفواهها أن تقول قطى قطى، ويتهيأ من أفواه الكلاب العين والفاء والواو مثل قولها وو وو وو عو عو عو عو عو. سبحان الله، ماذا جرى للجاحظ؟ بل ماذا جرى لك أنت يا أبا هفان؟ عدت إلينا يا أبا هفان؟ نعم، ولكن ما هي حكايته؟ وو وو وو وو وو. هذا علم يا جاهل. علم؟ نطق الكلب علم؟ اللهم الطف بنا. وقيل لصبي ومن أبوك؟ فقال وو وو وو، لأن أباه كان يسمى كلبا. لم أفهم. ولن تفهم. كان أبو دبوية الزنجي مولى آل زياد يقف بباب الكرخ عند المكارين، ومنهم من يكريك حمارة فينهق للحمير. رجل ينهق كما ينهق الحمار؟ نعم، وكان لا يبقى حمار إلا نهق، وكأنه قد جمع جميع الصور التي تجمع نهيق الحمار فجعلها في نهيق واحد. نعم، نهيق واحد يا جحف. وكذلك كان في نباح الكلب. إذا نبح كلب نبحت كلاب الحي. ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسان إنما قيل له العالم الصغير سليل العالم الكبير، لأنه يصور بيديه كل صورة ويحكي بفمه كل حكاية، ولأنه يأكل النبات كما تأكل البهائم، ويأكل الحيوان كما تأكل السباع، وأن فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالا. زدنا شرحا يا أستاذ. أعطى الله الإنسان الاستطاعة والتمكين، وفضله على جميع الحيوان بالمنطق والعقل والاستطاعة، ولكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها. كيف ذلك؟ قال الأصمعي: ليس للروم ضاد، ولا للفرس ثاء، ولا للسرياني ذال. وحرف الضاد لا يوجد في لغة غير اللغة العربية، ولذلك سميت لغة الضاد. وبعض الناس يخلطون. ومن أشهرهم يا أستاذ؟ منهم صهيب بن سنان الرومي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بالرومي لأن الروم سبوه صغيرا فنشأ فيهم فصار ألكنا، وكان يقول إنك لهائن، يريد يقول إنك لخائن. ومن أشهرهم أبو مسلم الخراساني، صاحب الدعوة العباسية، وكان حسن الألفاظ جيد المعاني، وكان إذا أراد أن يقول قلت لك قال قلت لك. والله ما سمعت كلاما مثل كلامك يا أبا عثمان يا جاح. لا تخلط يا أبا هفان، فقد قال بعض الشعراء في امرأته: أول ما أسمع منها في السحر تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر. كانت تقول هذه الولد وهذا البنت. لعن الله كل زوجة. حتى عريب زوجتك يا أبا هفان؟ عريب لعنها الله، سرقت مني الكيس وأعادته فارغا، ألفان من الدنانير يا ماها من أرزاق الجند، ولولا الجاحظ الذي سلب أموالك يا أبا هفان. من قال لك إنك سلبت أموالي؟ ألم تقل لعمر بن مسعدة إنك ستأخذ مني ما سرقوه منك لأنني سلبت أموالك؟ هل كانت لك أموال يا رذيل؟ أردت أن أهرب من الحبس يا أبا عثمان فادعيت. ولكن قل لي، هل عمرو بن مسعدة صديقك؟ لا، إنه ليس لي بصديق. ولماذا عفى عني عندما ذكرت له اسمك يا جاحظ ولم يحبسني؟ ولماذا لم تسأله يا أبا هفان؟ أنا أسأل عمرو بن مسعدة؟ أنا أسأل قائد الجند ووزير المأمون؟ هل جننت؟ من الذي جن؟ أنا الذي جن يا جاحظ. أنت يا لعين؟ من؟ مولانا قاضي القضاء؟ والله لولا حبي للجاحظ لبعثت إليك بالحراس والجند ليضع القيود في يديك ورجليك. لماذا يا سيدي؟ ماذا جنيت؟ أنت يا صعلوك مؤخر صداقك 1000 دينار؟ 1000 دينار يا أبا هفان؟ هل كتبوا في الوثيقة 1000 دينار؟ وسرقوا منك 2000 من أرزاق الجند يا كاتب الجند، ولولا أن عمرو بن مسعدة عفى عنك بسبب هذا الرجل. هذا الرجل الجاحظ؟ إنه صديقي وقد أنفقت عليه أموالي. أموالك؟ كم كانت أموالك يا أبا هفان؟ كان معي دينار و5 دراهم وأنفقتها هنا في هذه الدار قبل أن توظفني كاتبا للجند. وقد فصلوك من الوظيفة بعد أن ضيعت على الديوان 2000 من الدنانير بسبب زواجك من عريب. ويأخذون مني حمار يا مولانا القاضي. حمارك؟ وهل كان لك حمار يا؟ أكمل يا قاضي بغداد، أكمل وأسعدنا بهذا المنحوس. يا سيدي قاضي القضاء، هذا حرام حرام، أبو هفان مسكين. مسكين؟ لو خرج لك قاطع طريق في جوف ليلة ظلماء دكناء مدلهمة وطعنك بسكين. اسمع يا أبا هفان، طلقها الآن حتى تنجو بجلدك من شر أعمالك. أطلق زوجتي التي تزوجتها منذ ليلة واحدة. قلت لك طلقها. مثل الشاعر الذي قال: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق. لها خلق سهل وحسن ومنصب، وخلق سوي ما يعاب ومنطق. نعم يا جاحظ، عريب جميلة وشاعرة، أديبة ومغنية، ولكن يدها طويلة. سأقطع يدها. يا ساتر، لماذا؟ لأنها سرقت أرزاق الجند يا غبي. وإن لم أقطع يدها قطعت يدك أنت يا لص. طلقتها 3 يا مولانا القاضي. يا حاجب، أحضره أمامي في المحكمة. أمر مولانا قاضي القضاء. أبو هفان له في كل يوم قضية يا أستاذ. نعم يا مها، أبو هفان لا يعرف مكانه ولا مقامه، وقد أفسدناه من حيث أردنا صلاحه، فظن أنه عالم وهو من أهل الجهل، وظن أنه غني وهو من أهل الفقر، وظن أنه من السادة حين وقف على أبواب السادة. ألم تعرفي حكاية الأحنف بن قيس وهو من سادة العرب، ويضرب به المثل في الحلم مع معاوية بن أبي سفيان؟ ماذا كان بين الأحنف وبين معاوية يا أستاذ؟ استمعي إليهما. تفضل يا أحنف بن قيس يا سيد العرب، اجلس على هذا الوساد. جلست يا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. قلت لك اجلس على الوساد، لماذا جلست على الأرض؟ أمر في نفسي يا أمير المؤمنين. وما منعك يا أحنف من الجلوس على الوساد؟ ما أوصى به قيس بن عاصم ولده. قاهم يا أحنف. قال لولده: لا تغش السلطان حتى يملك، ولا تقطعه حتى ينساك، ولا تجلس له على فراش أو وساد، واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين، فإنه عسى أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس منك فتقام له، فيكون قيامك زيادة له ونقصانا عليك. ولهذا جلست على الأرض؟ حسبي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين، لعل أن يأتي من هو أولى مني بهذا المجلس. يا أحنف بن قيس، لقد أتيت الحكمة مع رقة حواشي الكلم، وليس بين العرب من هو أولى منك بهذا المجلس، ولو كان يزيد بن معاوية. قم يا أحنف فاجلس على الوساد. هذه من حكم العرب يا أستاذ. نعم يا مها، وهذا هو ما جرى بين النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان في الجاهلية، عندما تفاخر كسرى بالفرس على العرب فقال له النعمان: أصلح الله الملك، إن الله أعطى العرب في أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ما زلت تتحدث عن لسان العرب يا أستاذ وأبو هفان في المحكمة؟ المحكمة، الشيخ أبو هفان، زوجته عريب، أخوها نعمان، ابن عمها وليد، حاضرون يا مولانا قاضي القضاء. يا عريب، ماذا تطلبين؟ 1000 دينار مؤخر الصداق والنفقة يا مولانا قاضي القضاء، والطلاق من زوجي هذا أبي هفان. وأنت يا أبا هفان؟ طلقتها يا مولانا 3 لا رجعة فيها. أنت متهم يا أبا هفان بسرقة أموال ديوان الجند، أين 1000 دينار التي حملتها إلى ذلك؟ أخذتها عريب وأعطتها لأخيها نعمان. يا عريب، هل أخذت الدنانير؟ نعم يا مولانا، وكنت أظن أنها من مال أبي هفان. وأنت يا نعمان؟ أختي أعطتني المال، ثم جاءت الشرطة فأخذته مني وأعادته إلى ديوان الجند في بغداد. وأنت يا أبا هفان، هل سرقت هذا المال لتعطيه لزوجتك عريب؟ لا يا مولانا القاضي، أنا لم أسرق. لا تكذب، أنت لص. يا مولانا، أنا لا أكذب ولا أسرق. أخرجهم من هذه القاعة يا حاجب، اطردهم، لعنة الله عليهم أجمعين. هيا هيا خذوا، هيا هيا. نجا أبو هفان من الهلاك. قلت لك يا مها، ما كل مرة تسلم الجرة، ومن أمثال العرب: إن كنت كذوبا فكن ذكورا. وهذا المثل يضرب للرجل الذي يكذب ثم ينسى. وهل أبو هفان كذاب يا أستاذ؟ لا يا مها، لكنه ينسى. كيف؟ غدا سنكمل حديثنا إن شاء الله.